كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله ومع الحديث 22 طريق الجنة. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. رواه مسلم. أولا، راوي الحديث هو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه، شهد العقبة عندما أتى وفد من المدينة المنورة وبايع النبي عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة وأعلن هناك إسلامهم قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ولم يشهد بدرا ولا أحدا لأن والده منعه من ذلك، ثم بعد ذلك لم يتخلف عن غزوة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وتوفي سنة 78 في المدينة المنورة. ينقل لنا سيدنا جابر حادثة وقعت أمام رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سأله: يا رسول الله، أرأيت، أخبرني، إن صليت المكتوبات، هل تعلمون ما معنى صليت المكتوبات؟ يعني صليت الصلوات الخمس المفروضة التي كتبها فرضها الله علي، وصمت رمضان، صمت الصيام المفروض وهو شهر رمضان، وأحللت الحلال، أحللت الحلال وحرمت الحرام. ما معنى أحللت الحلال؟ بمعنى لم أحرم شيئا أحله الله، فالله عز وجل أحل الأكل أحللته فتناولته، أحل الأمر الفلاني أحللته، لا أفتي ولا أتعدى على حدود الله ولا أحرم شيئا أحله الله، وحرمت الحرام يعني ابتعدت عن الحرام، فالله عز وجل حرم علي الغش لا أغش، حرم علي الفواحش لا آتيها، حرم علي الكذب لا آتي، حرم علي أكل أموال الناس بالباطل، حرم علي السخرية، حرم علي الاستهزاء، حرم علي ضياع الوقت، حرم علي اتباع الشهوات، ابتعدت عن هذه الأمور ولم أزد على ذلك، يعني لم أعمل النوافل، أدخل الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فدخول الجنة بمجرد أن قال الإنسان لا إله إلا الله محمد رسول الله وأدى الفرائض وابتعد عن الحرام كان من أهل الجنة. ثم أهل الجنة درجات، من عمل النوافل يترقى في درجات الجنة حتى يكون في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أما من لم يفعل النوافل فيكون من أهل الجنة وإن لم يصلي السنن لكن ليس في تلك المنزلة. والسنن هي سياج للفرائض، يعني إذا نقص من صلاة الفريضة أو كان هناك خلل في الخشوع أو فيكمل الله عز وجل بها ما نقص من الفرائض يعني من السنن. فالإنسان هذا الصحابي الجليل يخبر عن فئة من الناس قد تكون موجودة بيننا ليس عندهم تلك الهمة العالية، يريد أن يدخل الجنة فيفعل الحلال ويبتعد عن الحرام ويصلي المفروضات، هل يكون من أهل الجنة؟ نعم يكون من أهل الجنة، لكن أصحاب الهمم العالية لا يرضون إلا بالمنزلة العليا في الجنة حتى يكونون هناك، حتى يكونوا هناك مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة الكرام، مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، مع هؤلاء الصحابة الذين اشتاقت النفوس لرؤيتهم ومجالستهم. فيعمل الإنسان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: الرجل يحب القوم، ولما يعمل بعملهم قال: يحشر المرء مع من أحب. فمن أحب قوما حاول أن يقلدهم، حاول أن يعمل بأعمالهم حتى يلحق بهم في الآخرة في درجات الجنة. اللهم اجعلنا من أصحاب الهمم العالية الذين لا يرضون إلا بالفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واجعل أعمالنا وأعنا على الأعمال التي تجعلنا أهلا لذلك. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور.